بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة وسعيدة أن نلتقي مرة أخرى وأن يتجدد هذا اللقاء بكم بالأقارب ديالنا والأهالي ديالنا في بلدنا الحبيب المغرب، الذي أسأل الله عز وجل أن يحفظه راع ورعية، وأن يحفظ جميع بلدان المسلمين. يسرني في هذه الليلة، ليلة الجمعة 14 من شهر رجب من عام 1442 للهجرة، الموافق ل 25 فبراير 2021، يسرني جدا اللقاء بكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أقاربي وأحبابي في بلد المغرب. سبق لنا أن تكلمنا في اللقاء الماضي عن آية عظيمة من القرآن الكريم، اللي كيقول فيها الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وتكلمنا عليها، على هذه الآية، وتبين معنا أن الحكمة التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى، الحكمة العظيمة اللي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها، هي تحقيق عبادة الله، تحقيق عبادة الله، هذه هي الحكمة اللي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. والعبادة يعني لا كل من أي إنسان، لا شك أي مسلم، أقصد عفوا أي مسلم، لا شك أنه يقول لك أن العبادة هي حق الله، وأنه لا يجوز أن يعبد غير الله، وأن عبادة غير الله هي من الشرك الأكبر والعياذ بالله، الذي يخرج من دائرة الإسلام. لكن فين كيوقع المشكل؟ عند بعض أحبتنا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين، كيوقع الإشكال في فهم العبادة. فأحيانا بعض الأشياء هي من العبادة، وهو كيصرفها لغير الله ظنا منه أن هذه ماشي من العبادة. مثلا يدعو غير الله، وهذا الشيء سيأتي معنا بالتفصيل، لكن هذه فقط إشارة. العبادة أيها الأحبة هي كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما أمر به الله سبحانه وتعالى من القربات فهي من العبادات، وكلها لا يجوز أن يصرف منها قليل ولا كثير لغير الله عز وجل، سواء كان هذا المصروف له من غير الله نبي مرسل أو ملك مقرب، مهما بلغ في الصلاح وفي الإيمان وفي التقوى لا يستحق العبادة، لأن العبادة هي حق الله تعالى وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا ليعبد الله، ويكفر بكل ما يعبد من دون الله، هذه هي الغاية العظمى لله سبحانه وتعالى أرسل من أجلها جميع الرسل. جميع الرسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر العظيم، هو باش يتعبد الله سبحانه وتعالى وحده في الأرض، ويكفر بكل ما يعبد من دون الله. والمعبودات من دون الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، كل ما يعبد من دون الله هو الباطل، وعبادة الله وحده هي العبادة الحق. فهذه الليلة أيها الأحبة غادي نواصل الحديث ديالنا على حديث من أحاديث نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، من الأحاديث العظيمة اللي خرجها رواها الإمام البخاري والإمام مسلم، بزوجهم رواها في صحيحيهما هذا الحديث عن سيدنا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث غد نوقف معه بإذن الله تعالى في هذه الدقائق المعدودات، أن نوقف معه وقفات أسأل الله أن تكون نافعة لي ولكم. أولا، راوي الحديث اللي هو الصحابي الجليل معاذ ابن جبل الخزرجي المدني، هو من الأنصار وليس من المهاجرين، يعني من أهل المدينة رضي الله عنه، هو من قبيلة الخزرج، والمدينة كان فيها جوج القبائل الكبيرة عربية، الأوس والخزرج، وكانوا في حروب مستمرة على أتفه الأسباب حتى أنقذهم الله بالإسلام وجمع كلمتهم على الإسلام وعلى التوحيد والحمد لله. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه معدود من الصحابة اللي حفظوا القرآن كامل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه كان يشبه بإبراهيم عليه السلام، وكان أمة قانتا لله، وكان أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالحلال والحرام كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، يوم القيامة يبعثه الله على واحد المسافة متقدم على العلماء رضي الله عنه وأرضاه. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه ما عاش في الإسلام سنوات كثيرة، معاذ بن جبل دخل في الإسلام وعمره 18 سنة، وعاش في الإسلام تقريبا 18 سنة، إذن يكون توفاه الله العمر دياله 36 سنة، لأنه توفى في السنة 18 من الهجرة، السنة 18 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. يعني معاذ بن جبل عاش في الإسلام 18 سنة وبلغ من العلم أنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه جدا، في أحاديث يقول له: يا معاذ، إني لأحبك، أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه من الصحابة اللي شاركوا في بيعة العقبة الثانية، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جميع الغزوات جميع الحروب اللي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها شارك معاه معاذ رضي الله عنه فيها. ولما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أبقاه في مكة باش يعلم الناس القرآن ويعلمهم الدين ويفقههم في الدين، ومن بعد بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري حاكما وقاضيا ومعلما، وصاه بوصايا عظيمة. شوف يعني معاذ رضي الله عنه كيف كان ينتقيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهام التي تحتاج إلى علم وتحتاج إلى أخلاق كانت مجتمعة في معاذ رضي الله عنه. وشارك كذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، شارك في فتح الشام، وتوفاه الله عز وجل كما قلت في السنة 18 18 من الهجرة، سنة 18 من الهجرة النبوية، توفى في الأردن في طاعون عمواس. في طاعون عمواس، طاعون كان انتشر في بلاد الشام، وكان من اللي توفاهم الله معاذ ابن جبل رضي الله عنه، والذي يموت في الطاعون كما تعلمون شهيد، الذي يموت في الطاعون شهيد. فرضي الله عنه ورضي الله عن كل صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونتبرأ، كنتبرأوا إلى الله من طريقة الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، اللي كيسبوهم ويقولوا فيهم الكلام الذي لا يصلح أن يقال في مؤمن، فكيف يقال في أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الضلال. يقول معاذ رضي الله عنه في هذا الحديث: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني كان راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بزوجهم راكبين على واحد الحمار دابة، وبعض الروايات أن هذا الحمار اسمه عفير. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيسمي الحيوانات دياله، وهذا من السنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ واش عرفت يا معاذ أشنا هو الحق ديال الله سبحانه وتعالى على العباد، وأشنا هو الحق ديال العباد على الله؟ هذا السؤال نوجهه كلنا لنفوسنا، أشنا هو الحق ديال الله سبحانه وتعالى، وما هو حقنا نحن كعباد إن أدينا حق الله، إلا قمنا بحق الله بطبيعة الحال. هنا معاذ رضي الله عنه يعني غادي يبين أدب عظيم والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الله ورسوله أعلم. وهذا في أن الإنسان إذا كان لا يعلم شيء ما يستحيش أنه يقول لا أدري لا أعلم، هذا ليس من العيب، بل كما قيل: من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. روي عن جمع من السلف أنهم كانوا يقولوا لي من أهل العلم ومن أهل الفتية، فضلا عن من ليس منهم، لا ترك لا أدري أصيبت مقاتله، غتجي شي ضربة في شي بلاصة تكون قاضية وقاتلة، هذا معنى أصيبت مقاتله، أنه غيتصاب في واحد البلاصة اللي كتقتل. فهذا أمر خطير، إنسان الحاجة اللي ما يعرفهاش يقول لا أدري، إذا كان عنده علم يتكلم بهذاك الشيء اللي كيعلم، ما كيعلمش يقول لا أدري. وكلنا كنعرفوا أن الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل من أهل المغرب وسألوا عدد من الأسئلة أغلبها قال فيها لا أدري، وهو إمام أهل المدينة فرحمهم الله ورضي الله عنهم. قال: حق الله على العباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه طريقة في التعليم، وهذه من أنفع الطرق في التعليم، هي طريقة السؤال والجواب. لأن الإنسان لما كتسأله وكيعطيك هو الجواب، ثم كتأكد له صحة الجواب أو تصوب الجواب، تعطيه الجواب الصحيح، فهذه كيكون أرسخ في الذهن، بخلاف تبقى تلقى عليه المعلومات يعني شي كيسمعوه شي ما يسمعوش، واللي هذاك الشيء اللي يسمعوه أغلبه الأغلبية دياله ما يعقلش عليه. فمن أنفع الطرق في تعليم الناس مثل هذا الأسلوب الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ سؤال. قال: الله ورسوله أعلم. فهنا غيجيب له النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، وهذا كما ذكرت تأدب من معاذ رضي الله عنه مع مقام النبوة، أنه ما يتقدمش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الصحابة كان لما كيسألهم النبي صلى الله عليه وسلم كيقولوا الله ورسوله أعلم في الحياة دياله. فكان بعض الأحيان لما يبغي الواحد منهم يجاوب كيلح عليه في السؤال، يزيد يقول له يعيد عليه السؤال مرات. هنا كيفهم الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم بغى يعرف الرأي دياله، فهناك يجاوب الصحابي ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد الجواب أو يخطئه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الجواب، قال لي: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني حق الله هي العبادة. وهنا يحسن التنبيه على واحد الخطأ، تنبيه إلى خطأ شائع، الناس كيقولوا وحق الله. دابا فهمنا هذا الحديث، ما هو حق الله؟ هو العبادة، والعبادة من أفعال المخلوقين، والأفعال ديال المخلوقين وهم والمخلوقين بنفسهم كلهم مخلوقات ديال الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، فمعروف أن الحلف لا يكون إلا بالخالق ومخصوص يكون بالمخلوق. لهذا لا يجوز أنك تقول وحق الله، لأن حق الله هو العبادة. لا قلتي حق الله بحال قلتي والصلاة، بحال قلتي والزكاة، حلفتي بالصلاة وحلفتي بالزكاة، وهذا لا يجوز. اللي بغى يحلف، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف يكون بالخالق سبحانه وتعالى ولا يكون بالمخلوقات، فلا ينبغي أن الإنسان يقول حق الله، بغى يحلف يقول والله. زيادة على هذا أنه ما ينبغي له أصلا أن يحلف، لأن الله ذم من يكثر الحلف، ولا تطع كل حلاف مهين. اللي كيكثر الحلف هذا دليل على قلة تعظيمه لله. إنسان ما يحلف بالله العظيم إلا على الشيء العظيم، ما يستسهلش الحلف. كل مرة يحلف، يحلف 20 مرة في المجلس الواحد أو أكثر، هذا دليل على ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى. أما اللي كعظم الله فما يحلف بالعظيم إلا على الأمر العظيم. إنسان صادق ما يحتاج أنه يحلف للناس، يقول لهم الحق والصدق وانتهى، من شاء صدق واللي ما بغاش ما يصدقش. ما كلفك الله أن الناس يصدقوك، من الناس من لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان يقول الحق ويعود نفسه أنه يقول الحق ولا يكذب أبدا مهما يكون، قول الحق ولو كان مرا، دائما يصدق في الكلام حتى يكتب عند الله صديقا، ويتجنب الكذب مهما يكون. وما عمرك تظن أن الكذب غينجيك من شي حاجة، لأن هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق منجات. الصدق هو المنجات ماشي الكذب، الكذب مهلك مهلك. وإن أظهر لك الشيطان أنك لكذبتي، ركينا واحد المصلحة، ركينا كذا، ركين كذا. الكذب في الإسلام لا يجوز إلا في 3 ديال المواطن: في الحرب، وفي الإصلاح بين المتخاصمين، وبين الزوجة وزوجها. لكن العلماء كينبهوا أن بين الزوجين الكذب كيكون لمصلحة الآخر لا لمصلحتك أنت. سرق لي الزوجة ديالك الأموال ديالها وتقول لها والله ما خديتهم، هذا حرام. لكن الكذب الجائز هو لمصلحة الزوجة، طيبات شي ماكلة ما فيها ما يتكال، تقول لها اللهم بارك، هذا الطياب أحسن ما كليت، أحسن من الطياب ديال الوالدة. فهذا يجوز لأنها لمصلحتها وتطييبا لخاطرها. أما الكذب باش تنصب عليها ولا باش تأخذ لها حقها ولا رزقها، هذا حرام في الإسلام. ومن الزوجة كذلك نفس الشيء. الحاصل أن معاذ رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله سبحانه وتعالى العباد، هو العبادة. حق الله على العباد أن يفردوه بالعبادة، يعبدوه وحده لا شريك له. وهذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، يعني أنك تعبد الله وحده وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. هذا معنى لا إله إلا الله، وهذا هو حق الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى في أعظم سورة في القرآن وفي أعظم آية من هذه السورة، اللي هي قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، ما معنى إياك نعبد؟ إياك نعبد، الأصل في هذه الجملة في غير القرآن أننا نقول نعبد إياك، كنعبد إياك يا الله، لكن علاش الترتيب تغير؟ هذا الترتيب كيسميه العلماء تقديم المعمول على العامل لإفادة الحصر والقصر. يعني هذا الأسلوب راه مستعمل عندنا في الدرجة، كما قال الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه رحمة واسعة، هذا الإمام الجبل المغربي اللي شرف المغاربة أعظم تشريف هنا في مدينة رسول الله وفي غيرها حيثما حل وارتحل إلا وينشر العلم والسنة، وهو من آل البيت، هو حسيني هلالي رحمة الله عليه رحمة واسعة. ذكر أن هذا الأسلوب موجود عندنا في الدارجة. دابا حنا ملي كنتكلموا مع شي واحد كنقول ليه كنتكلم معاك، لكن اللي بغيتيه يفهم أنك راه كتكلم معاه بوحدو، كتكون تكلم مع الولد ديالك وهو ما منتبهش، كتقول ليه هو معاك كنتكلم. الأصل تقول ليه كنتكلم معاك، لكن لما قلتي ليه هو معاك كنتكلم، شفت القوة ديال التخصيص وديال الحصر ديال الكلام على هذا الولد هذا. كذلك قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، يعني نعبدك يا الله وحدك لا شريك لك، ولا نعبد معك أحد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أننا نستعين بك ولا نستعين بغيرك على طاعتك وعبادتك يا الله، وهذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لأنك الواجب عليك واللي من أجله خلقك الله سبحانه وتعالى أن تعبد الله وحده لا شريك له، وعبادة الله ما يمكن تقوم بها إلا بعون الله لك، إلا ما عونكش الله ما تقدرش تعبده، فأنت مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. وحق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، الله أكبر. الحق الأول هو حق واجب ولازم، لازم أنك توحد الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه وكرمه وإنعامه وجب على نفسه واحد الحق لك أنت أيها الموحد، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني إذا لقيت الله سبحانه وتعالى لا تشرك بالله شيئا، لا شرك صغير ولا شرك كبير، فالله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه ألا يعذبك. الله أكبر، ما أعظمها من بشارة، ما أعظمها من بشارة. لهذا سيدنا معاذ رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام العظيم وهذه البشارة العظيمة مباشرة قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس، يعني نقول هذه البشارة يا رسول الله للمسلمين. وهذا فيه فضل معاذ رضي الله عنه وحرصه على كل ما ينفع المسلمين، لأن من السنة أن تبشر الناس بما يسرهم، هذا سنة والاستعجال به. لكان شي بشارة عندك لشي مسلم، شي خبر ديال الخير، ما تأخروش عليه، عجل به، لأن فيه تعجيل لإدخال السرور على المؤمن، وهذا من أعظم القربات في الإسلام، من أعظم القربات في الإسلام. نعم، دخل فرح على أخوك المؤمن هذا من أعظم القربات في الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لفت النظر ديال سيدنا معاذ رضي الله عنه إلى واحد الأمر آخر، وهو أن الناس إذا سمعوا هذا الحديث يقدر بعضهم أنه صافي يقول الحمد لله، إذا أنا مادام موحد ما محتاج لا أعمال صالحة ولا أي شيء، ويعتمد على التوحيد ويهمل الأعمال الصالحة. وهذا خطأ وهذا سوء فهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، لا يعتمدوا على هذا الحديث ويتركوا العمل الصالح، وهذا خطأ وسوء فهم. وسيدنا معاذ رضي الله عنه في آخر حياته روى هذا الحديث تأثما حتى لا يقع في الإثم أنه كتم العلم. والحمد لله المؤمن الذي رزقه الله فهم في الإسلام يعلم أن ماشي حيت أنت موحد صافي ترك الأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن الناس يتاكلوا على هذا على سعة الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا كانت رحمة الله واسعة فإن عذابه شديد، لهذا قال الله سبحانه وتعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وسبحان الله شوف أن الله بدأ بالعقاب. المؤمن خصو يكون ما بين الخوف والرجاء، ما يخليش الرجاء يغلب عليه ويعتمد على الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى ويترك الأعمال الصالحة. إذا كان الله رحيم وغفور هذا معناه أنك دير المعاصي بلا خوف ولا حساب، هذا معنى فاسد. لا، رحمة الله سبحانه وتعالى معناها أنك تكثر من الأعمال الصالحة وترجو رحمة الله، هذا هو الفهم الصحيح. وهذا الحديث كنستفدوا منه شدة التواضع ديال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد ولد آدم، أشرف الخلق على الإطلاق، يركب على حمار، وبل أكثر من هذا يردف على الحمار، كيركب وراه واحد خر. الله أكبر. ولا بأس أن جوج يركبوا فوق الدابة سواء كان حمار أو غيره، بشرط أن هذه الدابة تكون قادرة على التحمل، أما لا كان هذا يؤذي الدابة فلا يجوز، لأن الله كتب الإحسان في كل شيء. فلا الدابة كانت عندها القدرة تحمل زوج لا بأس، ما كانش عندها القدرة فلا يجوز. وهذا الحديث فيه كذلك فيه فوائد عظيمة، أنا كنحاول غير نختصرها، وإلا فيه لو جينا نطول فيه الكلام فيه كلام كثير جدا وفوائد عظيمة في هذا الحديث. في أن العالم يحدث الناس بما يعرفون وما يعقلون وما يفهمون، وما يحدثهمش بأشياء اللي كتفوق العقول ديالهم، لأن العلم يا أحبة العلم مستويات ومراتب. ولهذا وصف العالم الرباني بأنه يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. العالم الرباني يبدأ في تعليم الناس أولا بالتوحيد، ثم يعلمهم الطهارة ويعلمهم الوضوء ويعلمهم التيمم والصلاة، وهكذا ماشي يجيهم بقضايا كبيرة ديال الأمة الإسلامية وهما باقين ما كيعرفوش يتوضاو ولا يتيمموا. هذا ليس العالم الرباني. العالم الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، كيعلمهم الأشياء الضرورية اللي كيحتاجوها في كل يوم قبل ما يخوض معاهم في هذه الأمور ويبدأ يتكلمهم في السياسات والأمور اللي غالبا لا ينتفعون بها بل قد تضرهم. لهذا قال علي رضي الله عنه كما رواه الإمام البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه الإمام مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، والعياذ بالله، إلا فتنتي في الدين ديال جيب لي شيء أمور التي لا يستوعبها. فالعبادة أيها الأحبة، وهذا أمر عظيم والله الذي لا إله إلا هو، لو ما خرجنا من هذا الكلام كامل إلا بفائدة واحدة لكانت فائدة عظيمة، كما كيقولوا تشد لها الرحال. أن التوحيد، لاحظوا في هذا الحديث، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. التوحيد يا أحبة اللي هو معنى لا إله إلا الله ما كيكون في العبد حتى يعبد الله وحده ويكفر بكل ما يعبد من دون الله. لا بد أنه يجمع جوج الأمور كيسميهم العلماء الإثبات النفي والإثبات. النفي والإثبات. النفي يعني ينفي العبادة عن كل من سوى الله، ينفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، ويثبت العبادة لله وحده لا شريك له. هذا هو الموحد. يعني الإنسان اللي كيقول أنا كنعبد الله سبحانه وتعالى لكن لا يرى بأسا، كيشوف أنه ما في مشكل أن واحد يعبد الصليب، واحد يعبد عيسى عليه السلام، واحد يعبد الشمس، واحد يعبد القمر، كيقول لك لا بأس. كما كيقولوا أهل الشام، كيقولوا بالدارجة ديالهم، كيقولوا اللي على دينه الله يعينه. هذا قول باطل. كيف اللي على دينه الله يعينه؟ الدين الحق هو عبادة الله وحده لا شريك له، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل. اللي هو لا يعبد الله خصنا ندعيه الإسلام ونعلمه الإسلام، ماشي نقول الله يعينه. الله يعينه على الشرك، على الكفر. فلا بد باش تكون موحد، لا يكفي أنك تعبد الله وحده، لا بد أن تعبد الله وحده وتزيد عليها أمر آخر، أنك تعتقد البطلان ديال جميع العبادات اللي تصرف لغير الله. كل معبودات من دون الله تعتقد أنها باطلة، والذي يجب أن يعبد هو الله وحده لا شريك له. الآن أنت موحد بهذا الجزء ديال الأمور اللي كيسميهم العلماء أركان لا إله إلا الله، النفي والإثبات. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام مع قومه، قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال الله تعالى: ولا تدع مع الله إلهنا آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا شيء ينفعك ولا يضرك إلا الله. لهذا لا تدعو غير الله، ادعو الله وحده لا شريك له. ما تقولش يا رسول الله مدد مدد، ما تقولش يا سيدي فلان أغثني أنقذني، والله ما ينفعك ولا يضرك إلا الله. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي وسمعك تدعوه لأنكر عليك أشد الإنكار، لأن هذا أعظم ذنب عصي به الله، هو الشرك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، فكيف أنت تدعو غير الله وتقول يا رسول الله مدد مدد؟ الذي يمدك هو الله سبحانه وتعالى، ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حقه أن يتبع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما تعبده فهو لا يقبل هذا منك، ويتبرأ منك، كما سيتبرأ عيسى عليه السلام من الذين عبدوه وألهوه من النصارى، وهذا في القرآن الكريم. وهذا الحديث آخر فائدة نختم بها، وإن كنا طولنا على المقدار اللي كان ينبغي أن نتوقف عنده، آخر فائدة نختم بها. هذا الحديث فيه أن الإنسان لا يستحق دخول الجنة مهما عمل، مهما عمل من الأعمال. تعمل ما شئت، لو خلقك الله 1000 سنة وانت كتعبد الله في هذه 1000 سنة كاملة معصيته ولا معصية واحدة، والله لن تستحق دخول الجنة، لن تستحق، يعني ما تكونش حق ديالك، حق واجب أبدا. بل لو أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا الكريم أنه قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الصحابة رضي الله عنه وقال لهم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. الصحابة قال بالنسبة لهم هما لا بأس، لكن أنت يا رسول الله. قالوا له: ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت ما تدخلش الجنة بالعمل؟ قال: ولا أنا، حتى أنا ما ندخلش الجنة بالعمل ديالي، ومن منا يصل إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل، ووضع يده على رأسه، كما جاء في بعض الروايات. حط الدو على راسه، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى واحد ما يدخل الجنة بالعمل، يعني ما يدخلهاش بالعمل استحقاق، يعني حق عبدتي الله 100 سنة يعني ولا واجب على الله يدخلك الجنة؟ أبدا. لو أن الله خذ العمل ديالك ولو عمل ديال 1000 سنة عبادة طاعة لا تنقطع ولا تفتر ولا تعصي ولا معصية واحدة، يحطها في ميزان الحسنات ويحطها في الميزان ويوزن معها نعمة واحدة من نعمه عليك، نعمة البصر فقط، ستكون هذه النعمة أثقل في الميزان من كل أعمالك. فكيف نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله قال احنا ما نقدروش نحصي النعم، لا يمكن أن نعدها، فكيف يعني؟ لأن ما يمكنش عدها، كثير من نعم أنت لا تعلم بها وأنت غافل عنها، فألا ما كنتيش قدر تحصي النعم كيف غتشكرها؟ هذا من المستحيلات. لهذا لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة بفضل منه ورحمة. لكن يقدر يقول الإنسان طيب الله عز وجل قال في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هاي الآية واضحة في أن دخول الجنة بالعمل. يقول العلماء لا تعارض، وهذه خذها قاعدة، الله يحفظك، قاعدة خليها معك، فين ما يبان لك كاين شي تعارض بين شي حديث صحيح وحديث آخر صحيح، أو بين آية وآية من القرآن، أو بين آية وحديث، فاعلم أن التعارض سببه هو قلة علمك. لا يوجد تعارض بين النصوص صحيحة، النصوص اللي صحيحة ما كاينش بيناتها تعارض أبدا. فالعلماء قالوا معنى الآيات أن دخول الجنة يكون بسبب العمل، لا يكون بالعمل يعني استحقاقا ولا حق ديالك. أنت لما كتمشي عند مول الحانوت كتقولي بشحال هاد البضاعة، كيقول لك بمية درهم، لا عطيتيه 100 درهم ولا ديالك حق ديالك استحقيتيها، لكن لعطيتي درهم واحد وهي 100 درهم واش واجب عليه يعطيك هذه البضاعة؟ أبدا. فأنت ما يمكنش تجيب أعمال تستحق بها الجنة، لهذا ما يمكن تدخل الجنة إلا بالرحمة ديال الله. وهذا الرحمة ديال الله، الله سبحانه وتعالى لما يبغي يرحم العبد كيهيئ لي أسباب الرحمة، فكيوفق الأعمال الصالحة وكيسرها ليه، وكتلقاه يعمل بعمل أهل الجنة وبالطاعات وبالقربات. زيادة على هذا الأمر، أصلا هذا العمل شكون اللي دلك عليه؟ شكون اللي هداك ليه؟ شكون اللي يبين لك هذا العمل؟ هو الله سبحانه وتعالى، فله الفضل عليك في هدايتك لهذه الأعمال الصالحة، ثم هو اللي وفقك أنك قمت بها، ثم هو اللي وفقك أنك كنت مخلص في هذه الأعمال وكنت موافق للسنة، وهو اللي وفقك أنه تقبل منك هذه الأعمال. فهذا الشيء كله من رحمة الله، فكيف تستحق الجنة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته، وأن ييسر لنا أعمال صالحة، وأن يعيننا عليها، وأن يجعلنا من الموحدين الصادقين المخلصين المتبعين لسنة نبينا الكريم، حتى نلقى الله عز وجل غير مبدلين ولا مغيرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم لا علم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقائنا في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته.